قال والدعاء من أنفع الأدوية، من أنفع الأدوية، وهو عدو البلاء يدافع ويعالجه، يدافع ويعالجه يعني يقف بجواره من باب الاعتلاج ويمنع نزوله ويرفعه أو يخففه إذا نزل، وهو سلاح المؤمن، سلاح المؤمن الدعاء. هناك حديث بهذا اللفظ ولكن لا يصح، لكن يا حقيقة ليس كل حديث غير صحيح معناه أن المعنى باطل، لا، وممكن يكون الكلام صحيح، كلام عالم من العلماء لكن ينسب للنبي، لا، كلام أبي بكر الصديق لكن ينسب للنبي، نقول له مش حديث، مش كده. فقال الدعاء من أنفع الأدوية، وهو عدو البلاء يدافع، يدافع العدو الابتلاءات ويعالجها ويمنع نزولها، وإذا نزلت يرفعها. يبقى الدعاء إذا نزل البلاء من الممكن لو قبل يرفع البلاء بالدعاء، ومن الممكن أن يدعو الإنسان فيمنع نزول البلاء. قال كما روى الحاكم في صحيحه من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال لي هنا بقى الحاكم في صحيح، كلمة صحيح دي كلمة فيها يعني مؤاخذة، لأن المستدرك الحاكم هو ادعى فيه الصحة ولكنه ليس كله صحيحا، وإنما في أحاديث موضوعة كما حرر ذلك المحققون منهم ابن القيم نفسه. من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء سلاح المؤمن وعماد الدين ونور السماوات والأرض. وهذا الحديث قال عنه الشيخ الألباني ضعيف جدا كما في الضعيف. ثم قال: وله أي الدعاء مع البلاء ثلاث مقامات. المقام الأول أن يكون الدعاء مع البلاء، سواء البلاء نزل أو البلاء لم ينزل بعد، أن يكون أقوى من البلاء فيدفعه، إذا كان أقوى منه يدفعه، فإن كان قد وقع يرفع، وإن كان لم ينزل يمنع نزوله، فالدعاء يكون أقوى من البلاء فيدفعه. وهذا إذا أتى بشروط قبول الدعاء ولم تكن هناك موانع كما سبق ذلك بالتفصيل وسيأتي. المقام الثاني أن يكون الدعاء أضعف من البلاء، يكون شرط من الشروط ناقص، يكون منع موجود، يكون شيء يكون أضعف من، فيقوى عليه البلاء فيصاب به العبد ولكن قد يخففه وإن كان ضعيفا، يعني ضعيف ولكن من الممكن أن يخفف البلاء، لا يمنعه بالكلية ولا يدفعه بالكلية إلا إن كان أقوى من البلاء. الثالث أن يتقاوم ويمنع كل واحد منهما صاحبه، ولكن دي صعبة شوية لأن البلاء نازل، لو غلب الدعاء هينزل، لو الدعاء غلبه مش هينزل، فلو الاثنين كما يقول يتقاوم ويمنع كل واحد منهما صاحبه، طب ما يبقى الدعاء نجح لان البلاء ما نزلش، مش كده ولا ايه؟ هتبقى الحاله دي قريبه من الحاله الاولى، مش كده ولا لا؟ فلذلك قلنا هذه الحال الثلاثه يحتاج الامر فيها الى تفصيل واعاده تصور، لان الدعاء اذا كان لرفع البلاء ودفع البلاء فاذا تقاوم ودفع كل منهما صاحبه فقد انتصر الدعاء فيلحق بالمقام الأول، إلا إذا كان الدعاء معه الدفع وزيادة من إزالة آثار ونحو ذلك، فحينئذ يتساويان، فحينما يقاوم فيدفع فلا ينزل ولكن يزيل آثاره، وضع الآثار لا تؤل الآثار، لو أزالها يبقى زي الطرف زي المقام الأول. طب ولو ما أثرهاش يبقى هنا حدثت المقاومة، يبقى تحققت الحالة الثالثة. واضح الكلام كده؟ لأن الحالة الثالثة دي يعني أنت بتجد التقاومة فمنع كل واحد منهما صاحبه، طب ماشي، يبقى البلاء منعه الدعاء والدعاء منع البلاء، يبقى الأمر هنا مش هيحدث. أنت هتنسل المسألة من باب التنظير، لكن في الواقع ما هو خلاص ما هو دفع البلاء، البلاء ما نزلش، يبقى الدعاء انتصر، صح ولا غلط؟ طالما وقفوا يبقى انتصر الدعاء. إلا إذا كان القصد كما ذكرت لحضراتكم. وقد روى الحاكم في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغني حذر من قدر، والدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، وإن البلاء لينزل فيلقاه الدعاء فيعتلجان إلى يوم القيامة. الحاكم ذكر ذلك في المستدرك، وهذا الحديث حسنه الشيخ الألباني في صحيح الجامع الصغير. لا يغني حذر من قدر، هذه الجملة حقيقية، الحذر لا يغني من القدر، ولكن ليس معناه أننا لا نعمل بالأسباب لنحذر المقادير، لا، نؤمن بالمقادير، ولكن علينا أن نسعى في دفع القدر بالقدر. هيقول لي ده ايه يا عم الكلام الكبير ده، دفع القدر، ألم يأمرنا ربنا بالإيمان بالقدر؟ أيوة يا عبد الرحمن، أمرنا ربنا بالإيمان بالقدر وأمرنا بدفع القدر. كيف ندفع القدر؟ بالقدر. ما هو الجوع قدر، يدفع بالطعام وهو قدر، العطش قدر ويدفع بالشرب وهو قدر، المرض قدر ويدفع به الدواء وهو قدر. مش كده ما أنزل الله من داء قدر إلا وأنزل له دواء قدر، يبقى ندفع القدر بالقدر. فقال هنا لا يغني حذر من قدر، والدعاء ينفع مما نزل. يعني مما نزل؟ يعني مما ابتلاك به وأصابك فيرفعه بعد أن وقع، ومما لم ينزل فيدفعه فلا يجعله ينزل. واضح؟ وإن البلاء لا ينزل فيلقاه الدعاء فيعتلجان إلى يوم القيامة. وبناء عليه وصف ابن القيم الثلاثة المقامات في المقاومة. وفي أيضا من في مستدرك الحاكم أيضا، وحسنه الشيخ الألباني في التعليق الرغيب وفي المشكاة، من حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، فعليكم عباد الله بالدعاء. طب هذا موافق للقرآن؟ موافق. وربنا سبحانه وتعالى لما يقول قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم. كشف الضر ده اللي هو يا اخوانا اذا نزل، ولا تحويل قبل ما ينزل، يحولوا عنكم، مش كده ولا لا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم اللهم حوالينا ولا علينا في الامطار في الغزيره. يبقى كشف الضر، الضر او التحويل، فكشف الضر هو مما نزل والتحويل مما لم ينزل. تمام كده؟ فقال فعليكم عباد الله بالدعاء. وفيه ايضا المستدرك من حديث ثوبان عن النبي صلى الله عليه واله وسلم لا يرد القدر الا الدعاء، ولا يزيد في العمر الا البر، وان الرجل لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. الشيخ الألباني حسن الحديث بدون الجملة الأخيرة، وإن كان معناها صحيح. عقوبة من ضمن العقوبات كما سيأتيكم في حديث خمس يا معشر المهاجرين، خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن، فإذا يحرم الرزق بالذنب يصيبه هذا أمر ثابت وإن كانت اللفظة غير صحيحة في هذا الحديث. شوف دقة العلماء. البعض يقول لك ما معناه صحيح تعدي، تعدي دي عند الناس اللي بيصححوا وبيضعفوا بإيه؟ بالهوى. لكن الذي يسير حسب القواعد، أنا غرضي الكلمة صحت عن النبي أم لا عليه الصلاة والسلام، مش القضية كلمة صحيحة المعنى أم لا. صحة المعنى شيء، وصحة النسبة للنبي صلى الله عليه وسلم شيء كما سيأتيكم في آخر الكتاب. إن ابن المسيب سئل سؤالا، واحد صاغ شعرا قولوا استفتيت سعيد ابن المسيب فأفتاني بكذا، قال كذا، ما استفتاني وما أفتيت، ولكن لو استفتاني ما أفتيت إلا بهذا. يبقى الكلام صحيح ولا مش صحيح؟ صحيح، والفتوى صحيحة، لكن ابن المسيب قال هذا كذب علي. واخدين بالكم ولا لا؟ فهذا الكلام عشان يتضح لكم الأمر، ان مش كل حديث بنقول انه غير صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم معناه غير صحيح، لا، المعنى صحيح، لكن الرسول ما قالوش، دي هي دي المسألة. فقال لا يرد القدر إلا الدعاء، هذا سيأتيك بيان له إن شاء الله، لأن كيف يرد القدر والقدر مقدور وكتب في اللوح المحفوظ وأمرنا بأن نؤمن به، فكيف يرد والعمر مكتوب في اللوح المحفوظ فكيف يزاد؟ هذه الأمور سنتحدث عنها. ثم قال فصل الإلحاح في الدعاء. من أنفع الأدوية الإلحاح في الدعاء، من أنفع الأدوية الإلحاح في الدعاء. ولذلك الشاعر يقول لك والله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. يعني تعال أقول لي أنا عايزك عناية لي، طب سؤال ثاني عناية لي، السؤال الثالث بقول لك هو ريش اللي أنت، الرابع بقول لك إيه الراجل ده ما تجيبوش هنا تاني، مش كده ولا إيه؟ ونغضب من بعض من كتر الأسئلة. أبوك نفس الكلام، وأحيانا أبوك بيقول لك إيه أنا مش هجيب لك حاجة، أنت بتسأل كتير، لكن أخوك ده عمره ما سألني على حاجة، هو ده اللي أديله عناية، مش كده ولا لأ؟ الأب والأم. ولذلك الولد اللي ما بيسألش وما بيطلبش ساعة ما يسأل أو يطلب يقدم على الآخرين. رب العالمين يغضب ممن لا يسأل، بعكس المخلوق، بعكس المخلوق تماما. فبيقول ايه ومن انفع الادوية الالحاح في الدعاء. واحد يقول لك يا عم انت لحوح كده ليه، يزعل من الحاحك؟ ايوه ازعل منك وانت تزعل من الحاح، لكن رب العالمين لا يغضب ممن يلح بل يحب الملحين. قال وقد روى ابن ماجه في سننه من حديث ابي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يسأل الله يغضب عليه، وحسنه الشيخ الألباني رحمة الله عليه. وفي مستدرك الحاكم من حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تعجزوا في الدعاء فإنه لا يهلك مع الدعاء أحد، لا يهلك مع الدعاء أحد. ولكن هذا الحديث فيه رجل مطروك، ولذلك ضعف الشيخ الألباني في السلسلة الضعيفة. وذكر الأوزاعي عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يحب الملحين في الدعاء. وهذا أيضا الحديث فيه رجل متروك، يحب الملحين في الدعاء. ليس معنى ذلك أن الحديث لا يصح، يبقى المعنى اتفقنا المعنى شيء أخر. وفي كتاب الزهد للإمام أحمد عن قتادة قال قال مورق ما وجدت للمؤمن مثلا إلا رجلا في البحر على خشبة فهو يدعو يا ربي يا ربي لعل الله عز وجل أن ينجيه. خد بالك، ما وجدت للمؤمن مثلا إلا رجلا في البحر. فبقول لك إلا رجلا مثلا بيصلي في الحرم إلا ليه؟ قلت لعله والله أعلم اجتهاد ضرب المثل للمؤمن بهذه الحالة الخاصة لخصوصية ما فيه. لماذا؟ لأنه لم يشرك بربي أحدا كما قال تعالى وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه. فهنا يتمحض التوحيد والقلب يكون لله وحده. تمام. ومثيلات ومثيل هذه الآية في القرآن كثيرة، إضافة إلى كونه لم ييأس في هذه الحالة. والله تعالى يقول لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فجمع بين التوحيد وبين التوحيد وبين الرجاء في رحمة الله في أن يكشف ما به من ضر، وتخلى عن اليأس الذي هو صفة من صفات الكفر. فأرى أنه من هنا قال مورق ما وجدت للمؤمن مثلا إلا رجلا في البحر على خشبة، خلاص انقطعت به كل الأسباب، فأصبح قلبه مجتمعا على ربه سبحانه وتعالى فيقول يا رب يا رب. يبقى جمع هنا بين التوحيد، لأن القلب لن يكون في شيء أبدا إلا مين؟ إلا رب العالمين فوحده لا شريك. ثانيا لم ييأس من رحمة الله، بل رجا رحمة الله في خضم هذا الأمر المهلك. والله أعلم. ذكر بعض الإخوة أن حديث عائشة رضي الله عنها الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم لا يغني حذر من قدر، والدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، وإن البلاء لا ينزل فيلقاه الدعاء فيعتلجاني إلى يوم القيامة. قلت إنه ليس بصحيح، أو الشيخ الألباني ضعفه. وإن كان هذا قد حدث فإني أخطأت، والصواب أن الشيخ الألباني حسنه في صحيح الجامع الصحيح. أنا قلت هذا؟ الحمد لله، الحمد لله. يا سيدي يا سيدي، إن كنت قد قلت فقد أخطأت، وإن كنت لم أقل فهو تذكرة لي ولكم. لا شيء في هذا إن شاء الله. إخوة جزاهم الله خيرا، يعني بيثبتوا قضية اللي لابد من المراجعة ولابد من الاستدراك، وإن أخطأ القارئ عليهم وقد يبالك الذي يظن نفسه شيخا فمن الممكن أن يستدرك عليه. فنحن يعني نقول الحمد لله سمعنا وأطعنا وننفذ هذا الأمر. الإخوة قالوا هذا، فقلت أراجع نفسي. الحمد لله رب العالمين، جزاكم الله خير. فصل في استعجال استجابة الدعاء. قال: ومن الآفات التي تمنع ترتب أثر الدعاء علي، آفة سماها آفة، من الآفات التي تمنع ترتب أثر الدعاء علي، أن يستعجل العبد ويستبطئ الإجابة، يستعجل فيستبطئ الإجابة، فيستحسر ويدع الدعاء. يستحسر، كلمة يستحسر يعني يمل ويكل ويتعب فيترك الدعاء. وهو ضرب مثلا جميلا جدا، وهو بمنزلة من بذر بذرا أو غرس غرسا فجعل يتعهد ويسقي، فلما استبطأ كماله وإدراكه تركه وأهمله فأضاع كل ما فعل. تجد بعض الطلاب يذاكر فيقول أنا تعبت من المذاكرة، فيترك العلم فيضيع ما أحرزه قبل ذلك. والمثال الذي ضربه الشيخ هنا مهم جدا. رجل بذر بذرا أو غرس غرسا في الأرض فجعل يتعهد ويسقيه، فلما أن استبطأ الكمال والإدراك تركه، ما الذي سيحدث؟ سيموت الزرع، يبقى أضاع جميع ما فعل. فأنت تدعو تدعو تدعو، الله قدر لك أنه سبحانه وتعالى سيستجيب لدعائك، ولكن قدر مدة. يعني مشكلة الإنسان وكان الإنسان عجولا بيتعجل يستعجل. ولذلك كان الناس، انظر في سورة الروم، وهذا أمر خطير في الاعتقاد وفي الدعوة وفي كل شيء، قال: فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. انظر ذكر الصبر مع اليقين وهما عمادا التمكين، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. ولذلك الإمام لا يكون إماما إلا إن حقق الأمرين، اليقين والصبر. والإمام لا يجعلها العباد، بل الإمام اصطفاء من عند الله. وجعلنا منهم أئمة، الذي يجعل الإمام إماما من؟ رب العالمين. بعض الإنسان مثلا نيجي عايزين نكبر شيخنا، الإمام قول فيه كما تشاء، أمن كما شئت وأمن نفسك كما شئت. لن يكون إماما إلا إذا جعله الله إماما. وهذا الأمر عماده أمران، يقين وصبر، وهذان لا يحكم فيهما إلا رب العباد ورب القلوب سبحانه وتعالى. ولذلك يقول للنبي عليه الصلاة والسلام: فاصبر إن وعد الله حق. وعده سيتحقق في الوقت الذي شاء أم في الوقت الذي تستعجل أنت فيه؟ يستعجلونك؟ لا، قال له فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. الذي ليس عنده يقين خفيف فلا يستخفنك خفة، لكن اليقين يعطي رضانة ويعطي ثقل. ولذلك هنا الشيخ يقول: بمنزلة من بذر بذرا أو غرس غرسا فجعل يتعهده ويسقي، فلما استبطأ كماله وإدراكه تركه وأهمل أضع. وفي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول دعوت فلم يستجب لي. يستجاب لأحدكم ما لم يك أن تتعجل، أنت لا تملك أن تفرض على الآخرين، فكيف تفرض على رب العالمين زمنا لاستجابة الدعاء؟ أنت الرب أم العبد؟ أنا أريد هذا يا رب الآن. أنت عبد تطلب بأدب، ومن أدب العبودية ألا تتقدم بين يدي ربك، هو سبحانه حكيم يعطيك في الوقت الذي يحدده والذي هو خير لك مما تختار أنت لنفسك، هو الذي يختار لك. فقد يكون اختيارك للتوقيت واختيارك للمكان أو للزمان، كل ذلك قد يكون فيه بلاء أعظم من البلاء الذي أنت مقيم عليه، وإنما أنت تطلب من ربك سبحانه وتعالى أن يعطيك بشروطك أم بشروط الرب؟ شروط الرب سبحانه وتعالى، أنت عبد ولست ربا. قال في صحيح مسلم عنه صلى الله عليه وسلم: لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدعو باسم أو أهو دخلنا بقى في الموانع، باسم أو قطيعة رحم، ما لم يستعجل. يبقى ذكر الدعوة بالاسم والدعوة بقطيعة الرحم والاستعجال. قيل: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما الاستعجال؟ قال: يقول قد دعوت وقد دعوت فلم أرى يستجيب لي، فيستحسر عند ذلك، يعني ينقطع ويصفر ويصاب باليأس فيترك الدعاء، فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء. مع أن الدعاء إن أقمت عليه لن تخسر بل تكسب، لأن الدعاء ذكر للرب سبحانه وفيه تعبد مولعي. قال الله وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستجبرون عن دعائي، لا عن عبادتي، سيدخلون جهنم داخلي. إذن الدعاء عبادة، فأنت كلما أكثرت من الدعاء تكسر من العبادة، فلماذا تدع الدعاء؟ لأنه لم يتحقق. استمر عليك، ماذا ستخسر؟ ستكسب، حتى وإن لم يستجب ستؤجر. وإذاك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الإنسان إذا دعا بدعوة الله عز وجل يعطيه شيئا من ثلاثة: إما أن يجيبه إلى ما دعا إليه، وإما أن يدفع عنه من البلاء بمثلها، وإما أن يدخرها له في الآخرة. فأنت كذبان على كل الأحوال. طب إذا كنت كذبان على كل الأحوال فلماذا تضيع هذا الأمر؟ وكأنك تشترط، أنا عاوز كذا. الله لا يشترط عليه، أنت عبد وهو رب سبحانه. قال: فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء. ولذلك قوله تاني: لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدعو باسم. يعني يدعو باسم، يعني بأمر من المحرمات، كأن يدعو ربه بأن يعينه على مظلمة، على ظلم، أن يعينه ربه سبحانه وتعالى على الوصول إلى شهوة محرمة، يبقى بتدعو باسم. يبقى يدعو الإنسان أن يمكنه ربه سبحانه وتعالى من دفع رشوة أو قبول رشوة أو سرقة أو جريمة كذا أو جريمة كذا. أنت تطلب من ربك سبحانه وتعالى أن يعينك على الاسم، والعياذ بالله هذا لن يحدث، هذا لا يطلب من الله، هذا الأمر مخالف وفي سوء أدب مع الله تبارك وتعالى. أو قطيعة رحم، هذا تخصيص بعد تعميم، لأن قطيعة الرحم من أعظم الآثام، يبقى أو بقطيعة رحم، هذا تخصيص بعد تعميم. فالمقصود أن يدعو بما فيه قطيعة رحم من الوالدين أو الأرحام، كأن يقول مثلا: اللهم باعد بيني وبين فلان من الأقارب. والبعض يقول لك إيه زي الرحم: يا رب لعزو بالله، يعني لا تجمعه به لا في الدنيا ولا في الآخرة، إن كان هذا الشخص مش عايز، والعزو مش عايز يدخل الجنة عشان خاطره، من كثرة من شدة الكراهية يدعو أدعية والعياذ بالله تباعده عن ربه سبحانه وتعالى بعدا عظيما. واضح؟ وفي مسند الإمام أحمد والشيخ الألباني صححه لغيره كما في صحيح الترغيب والترهيب 1650 من حديث أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال العبد بخير ما لم يستعجل. قالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يستعجل؟ قال: يقول قد دعوت ربي فلم يستجب لي. وينفع هذا مع الرب سبحانه وتعالى؟ فصل في أوقات الاستجابة. قال بين لك بقى أدب الدعاء. قال: وإذا جمع مع الدعاء، النسخة اللي معنا إذا جمع مع الدعاء مش كده برضو؟ في بقية النسخ إذا جمع الدعاء، إذا جمع الدعاء هي المعنى واحد مش كده؟ وإذا جمع الدعاء حضور القلب، أو إذا جمع مع الدعاء حضور القلب وجمعيته بكليته على المطلوب، وصادف وقتا من أوقات الإجابة الستة. سيذكر الشروط التي ان تحققت كان الدعاء مظنة لتحقق الإجابة. وإذا جمع مع الدعاء حضور القلب وجمعيته بكليته يلم الشعث والتشعب على ربه سبحانه، فالقلب لا يتشتت في شعاب الأودية ولكن يكون مجتمعا على الرب، وصادف وقتا من أوقات الإجابة الستة. ما هي أوقات الإجابة الستة؟ الثلث الأخير من الليل، وعند الأذان، وبين الأذان والإقامة، وأدبار الصلوات المكتوبات، وعند صعود الإمام يوم الجمعة على المنبر حتى تقضى الصلاة من ذلك اليوم، وآخر ساعة بعد العصر. طبعا في أحاديث في هذا الكلام، نعم في أحاديث، مثلا حديث نزول الرب إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: هل من داع فأجيبه؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هذا يدل على أن هذا الوقت ثابت بالنصوص الثابتة. كذلك الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد، هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم نصا. كذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم للرجل الذي تكلم عن فضل المؤذنين، فقال: قل كما يقولون، يعني كما يقول المؤذنون، ثم إذا انتهيت فسل تعطى. يعني بعد دعاء بعد الأذان كلما أذن المؤذن قل مثل ما يقول، إلا طبعا في الحي على تين. طيب بعد أن قلت هذا انتهيت منه فسل تعطى. وذلك كان الدعاء للنبي صلى الله عليه وسلم وعظم الأدعية اللي هي مسألة المقام المحمود. ثم بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم صلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تدعو للنبي صلى الله عليه وسلم بالوسيلة، الحديث المعروف سل تعطى. هذا وقت استجابة أم لا؟ وكذلك وقت بين الأذانين الأذان والإقامة، وكذلك في أدبار الصلوات. ثم ليتخير من قال في الدعاء في نهاية الصلاة، ثم ليتخير نهاية الصلاة ثم ليتخير من المسألة ما شاء. ولذلك الكلام ده بيقولوا امتى؟ هل بعد السلام؟ لا، افضل وقت للدعاء غير السجود، افضل الاوقات متى؟ قبل التسليم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم سن الدعاء: اللهم اني اعوذ بك من الاربعة، افتح وادعو في هذا الوقت اللي هو بعد التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء الذي سنه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا محل لقبول الدعاء. كذلك في يوم الجمعة في ساعة لا يصادف عبد مسلم وهو يصلي يدعو الله إلا أعطاه إياه، متى؟ الأقوال كثيرة جدا، وابن القيم ذكر ذلك بتوسع في كتاب زاد المعاد، ولكن لا يخرج عن قولين: إما كما قال الآن حينما يصعد الإمام المنبر إلى أن تنتهي الصلاة، هذا مظنة كبيرة جدا، الظن به عظيم جدا يكون الساعة في هذا الوقت، أو آخر ساعة في يوم الجمعة بعد العصر. القولان أقوى قولين في المسألة وذكرهما ابن القيم رحمة الله عليه. إن الله حيي كريم يستحي من عبدي إذا رفع إلي يدي أن يردهما صفرا. يبقى رفع اليدين هذا مظنة لإجابة الدعاء. إن الله حيي كريم يستحي من عبدي، يستحي من عبدي، والعبد لا يستحي من ربي ويرتكب الموبقات، يستحي من عبدي إذا رفع إلي يدي أن يردهما صفرا. إذا رفعت يديك انظر، وهذا حديث صحيح. ثم الأداب أيضا في الدعاء، إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد الله والثناء عليه ثم الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يدعو بما شاء. يبقى تحمد الله وتثني عليه ثم تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم تدعو بما شاء، بشرط ألا يكون باسم أو قطيعة رحم. ثم لابد من أن يكون القلب حاضر. اعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاهن. فبيقول لنا إيه بقى بعد أن ذكر هذه الأوقات وصادف خشوعا في القلب وانكسارا بين يدي الرب وذلة له وتضرعا ورقة واستقبل الداعي القبلة وكان على طهارة ورفع يديه إلى الله وبدأ بحمد الله والثناء عليه ثم ثنى بالصلاة على محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم ثم قدم بين يدي حاجته التوبة والاستغفار ثم دخل على الله. كلمة دخل على الله ما معناها؟ يعني في العبادة، وألح عليه في المسألة، الدخول على الله في العبادة يعني. وتملقه ودعاه رغبة ورهبة. كلمة تملقه دي بتيجي كتير قوي، والكلمة دي كلمة ليها معنى عند الناس مش حلوة، يقول لك فلان بيتملق، الراجل ده ما التملق؟ التملق في اللغة التذلل والخضوع والتلطف في القول والتواضع، كل هذا. كلمة التملق في قواميس العربية حملت هذه المعاني: التذلل، التلطف، الخضوع، التواضع، التودد، لين الكلام، التضرع. واخدين بالكم ولا لا؟ وإن كان له طبعا المعنى المشهور اللي احنا بنقول عليه انه يظهر من الود ما ليس في قلبي. يقول لك الراجل ده بيتملق، يقعد بقى يمدح فيا وانا عارفه من جوه. ده معاني. وحتى لما نيجي ننظر الى المعاني اللي ذكرت دي لا تجوز الا لله. يعني تذلل، تلطف، خضوع، تواضع، كل الكلام ده لله. فكلمه التملق لا تكون الا لله. وخلي بالك في بعض الكلمات لا تجوز مع غير الله. ولذلك لما تيجي تذكر الكلمة بتحمل معاني نظرا لأن العامة يتكلمون عنها مثل التملق. وكلمة مثلا المن، ولذلك في نهي عن المن. في نهي. المن لا يكون إلا لمن؟ لله. ولذلك يقول ولقد منن على موسى وهارون. الله الذي يمن ويقول أنا أعطيتك وأنت، لكن أنت ما تقولش، لأنك حينما تعطي ليس من جيبك ولا جيب أبيك، فأنت وما تملك ملك لله، أنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. وفي الجانب الآخر قال من لا يشكر الناس لا يشكر الله. يبقى أمر الذي استفاد أن يشكر، وفي نفس الوقت الذي يعطي لا يجوز أن يمن، لأنك أنت وما تعطي ملك لله، فلا تمن على مخلوق مثلك. لكن ربك حينما يمن علينا له المنة. ولذلك كان الصحابة يقولون الله ورسوله أمن، كما كان يقول الأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم رحمه الله. قال ثم دخل على الله وألح عليه في المسألة وتملق ودعاه رغبة ورهبة. كانوا يدعوننا رغبا ورهبا، رغبة ورهبة. إياك أن تظن أن الله يرغب إليه ولا يرغب منه. احنا أصبحنا في هذا الزمن بنسمع أقوالا بعض الناس، يا عمي أنتوا بتتكلموا الناس عن التخويف بالرب العالمين. ربنا رحيم يا أخوانا، ربنا اسمه الرحمن الرحيم، ما ينفعش مع ربنا خوف، ما تخافش منه. احنا ولا كده بعض الناس ما فيهموش ولا عارفين، وللأسف أصبحنا في زمان الكل بتفزك. والكل بقى بيتكلم في الدين، وبقى أسهل شيء الكلام في الدين. يخرج لك واحد لا يعرف شيئا، ما قرأ كتاب الله أصلا، وطلع لك واحدة ما مسكتش القرآن أصلا، وما ينفعش إنها تمسكه، واخدين بالكم؟ ويتكلموا عن رب العالمين كلاما، وعايزين يعلموك كيفية التعامل مع الخلاق العظيم سبحانه وتعالى. ايه يا عم في ايه؟ انا لو عايز اتعلم كيفية التعامل مع الخلاق العظيم انظر الى ايه؟ كلامه وكلام من ارسله الي، وليس من ارسله من اجل رسالة الفن مثلا. يعني هؤلاء حاطين في اعتبارهم انه رسل للفن والامور دي كلها، معهم رسالة، يعني رسالة الفن. رسالة الفن قصة، والرسالة الالهية قصة أخرى، ده موضوع. انتوا مالكم وماله، ما تخليكم في رسالتكم، وسبولنا رسالة رب العالمين سبحانه وتعالى. فلما نيجي ننظر إلى رسالة رب العالمين، قال عن الأنبياء والمرسلين كانوا يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. ويقول عن الملائكة يخافون ربهم من فوقه. لكن الناس احنا ما بنخافش من ربي، يا عم براحتك انت ما تخافش، لكن احنا بنخاف وبنخوف الناس من رب العالمين. ده رب العالمين قال عن سيد الانام، قل اني اخاف، قل اني اخاف. اليس هذا في القران سوره الانعام وسوره الزمر؟ قل ايه؟ الله يعلم الرسول ان يقول قل اني اخاف. ده إذا كان الرسول بيخاف والملائكة بتخاف والأنبياء بتخاف، يبقى أنا لازم غصب عني أخاف، لأني لو ما خفتش مانيش عارف آخرتها هتكون يا جماعة، والجماعة بتوع الرسالة دول مش هينفعوني في حاجة، مش كده ولا إيه؟ إحنا عاوزين الرسالة اللي تكون مع رب العالمين سبحانه وتعالى، رسالة رب العالمين إلينا. فبيقول هنا وتوسل إليه بأسماء وصفات وتوحيده، توسل بالأسماء والصفات والتوحيد، وقدم بين يدي دعائه صدور. غريب اللي يقولوا الكلام ده، بيخافوا ممن لا يملك لهم ولا لنفس ضرا ولا نفع، وبيتملقوا وبينفقوا وبيبوسوا ايدين، خلي بالك، بيقبلوا أيدي لا تملك لنفسها شيئا ولا للآخرين، يقبلونها ويخافون ويرهبون ويتوددون وينافقون. وعند الدين تجد ألسنة سلمنا الله وإياكم منها. وتوسل إليه بأسمائي وصفاتي وتوحيدي، وقدم بين يدي دعائي صدقة. قدم بين يدي دعائي صدقة، هذا ورد عن السلف. ولو أردنا أن يعني نستدل على ذلك بشيء من الكتاب أو السنة، يعني أنا لا أعلم فيها دليلا، يعني لا أعلم دليلا الآن في مسألة بيستند إلى إيه الإمام ابن القيم وتقديم بين يدي دعاء صدقة، لكن ممكن أقول إن استدلاله قد يكون خطأ. يقول الله تعالى إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، فإذا كانت المناجاة بين يدي الرسول، المناجاة مع الرسول عليه الصلاة والسلام، تقدم بين يديه صدقة، وإذا كان واجبا ثم نسخ، فلما نسخ لم ينسخ كلية فأصبح مستحبا، فما بالكم إن كان سيدعو ربه. فمن الممكن أن يكون يقدم هذا من باب الاستدلال البعيد، ولكن مش نص في الموضوع، قد يكون خطأ، وأستغفر الله منه سبحانه وتعالى. قال فإن هذا الدعاء لو فعل هذا لا يكاد يرد أبدا، ولا سيما إن صادف الأدعية التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها مظنة الإجابة، أو أنها متضمنة للاسم الأعظم، ثم ذكر هذه الأدعية، أدعية متضمنة للاسم الأعظم. فمنها ما في السنن وصحيح ابن حبان من حديث عبد الله ابن بريدة عن أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا، والحديث الشيخ الألباني صححه في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وفي غيره، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال لقد سأل الله بالاسم الأعظم الذي إذا سئل بي أعطى وإذا دعي بي أجاب. وفي لفظ لقد سألت الله باسمه الأعظم، هل هو الاسم الأعظم أين؟ هنا ذكر الله وذكر الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وفي السنن وصحيح ابن حبان وصححه أيضا الشيخ الألباني من حديث أنس بن مالك أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا ورجل يصلي ثم دعا فقال اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد سأل الله باسمه العظيم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. وأخرج الحديثين الإمام أحمد في مسنده. وفي جامع الترمذي من حديث أسماء بنت يزيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم في سورة البقرة. وفاتحة آل عمران ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم. تمام. قال الترمذي وهذا حديث حسن صحيح. والحديث حسنه الشيخ الألباني في السنن. طيب. وفي مسند الإمام أحمد ومستدرك الحاكم بدل صحيح من حديث أبي هريرة وأنس بن مالك وربيعة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ألظوا بيا ذا الجلال والإكرام، ولكن لم يقل الاسم الإيه؟ الأعظم. قال ألظوا، ألظوا الإلظاظ اللي هو الإلحاح. ولذلك قال الشيخ يعني تعلقوا بها والزموها وداوموا عليها يا ذا الجلال والإكرام. والشيخ الألباني صحح الحديث أيضا. وفي جامع الترمذي من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أهمه الأمر رفع رأسه إلى السماء، وإذا اجتهد في الدعاء قال يا حي يا قيوم. وهذا الحديث قال الترمذي فيه غريب يعني ضعيف، وفيه المخزومي إبراهيم بن الفضل المخزومي وهو متروك، ولذلك الألباني ضعفه جدا. وفيه أيضا في الترمذي من حديث أنس ابن مالك رضوان الله عليه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر، يعني حزبه يعني أصابه الهم والحزن واشتد عليه وصعب عليه، إذا حزبه أمر قال يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. وفي رواية وإذا كربه أمر. والشيخ الألباني حسنه وأحال على الكلم الطيب. وفي مستدرك الحاكم من حديث أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اسم الله الأعظم في ثلاث سور من القرآن البقرة وآل عمران وطه. وحسنه الشيخ الألباني وأحال إلى الصحيح 746. قال القاسم فالتمستها فإذا هي الحي القيوم، التمستها فإذا هي الحي القيوم، لأن سورة البقرة فيها الحي القيوم في آية الكرسي، وآل عمران فيها أول السورة الحي القيوم، وطه فيها وعنت الوجوه للحي القيوم. مع أننا لو نظرنا إلى الأمر ربما وجدنا أن الاسم الأعظم قد يكون حتى يتفق مع بقية الأحاديث الله لا إله إلا هو. ليه؟ خلي بالك انت كل اسم من هؤلاء اللي غرك الاسم الذي ورد واتى مرة واحدة، فالاول الاحد الصمد، وفي الثاني المنان بديع السماوات ذا الجلال والاكرام يا حي يا قيوم، فدخلت في هذا الامر. لكن هتجد ان كل الاحاديث التي ذكرت كان متفق فيها اسم لا يتغير، الله لا إله إلا هو، فلماذا لا يكون هو؟ ولذلك هو اللي بيفتتح به حتى في الأسماء في آخر سورة الحشر، الافتتاحية دايما تكون بالله لا إله إلا هو مش كده ولا لا؟ الله لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس، كررها مرتين. وفي آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فمن الممكن أن تكون هذه كلها أسماء أعظم، ما المانع؟ ولكن لو نظرنا للإسم الذي تكرر هو الله، وهو الإسم الذي يوصف ولا يوصف به الله، ولذلك لا يأتي تقول مثلا الرحمن الله الرحيم، لا، الله الرحمن، الله الرحيم، الله الملك، الله القدوس، الله السلام، فكل الأسماء تعد صفات الله، أما هو فهو الموصوف الأوحد، واضح؟ وكل اسم، كل اسم فيه صفة، إلا اسم الله فيجمع، لأنه ذو الألوهية، والألوهية لا جميع هذه الصفات، فلماذا لا يكون الله لا إله إلا هو فقط هي الاسم الأعظم؟ كلام ده احنا ناقشناه لما كنا بنشرح الأسماء بالحسنى. قال وفي فقول القاسم فالتمسوا فإذا هي الحي القيوم كلام كما ذكر كثير من أهل ذلك. وفي جامع الترمذي وصحيح الحاكم برضو مستدرك الحاكم من حديث سعد بن أبي وقاص عن النبي صلى الله عليه وسلم قال دعوة ذي النون اللي هو مين؟ يونس عليه السلام، إذ دعوة هو في بطن الحوت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، إنه لم يدعو بها مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له، حديث صحيح كما قال الترمذي وصححه الشيخ الألباني رحمة الله عليه. وفي مستدرك الحاكم أيضا من حديث سعد بن وقاص عن النبي صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بشيء إذا نزل برجل أمر منكم، عندكم مهم مش كده ولا الحديث كاملا؟ إذا نزل برجل أمر إيه؟ مهم، فدعا به يفرج الله عنه، يعني دعاء ذي النون. في مستدرك الحاكم لما نرجع له هنجد إذا نزل برجل منكم كرب أو بلاء من بلايا الدنيا، واضح؟ يبقى هو ذكر الحديث بمعناه، لكن الحديث في مستدرك الحاكم إذا نزل برجل منكم كرب أو بلاء من بلايا الدنيا فدعا به يفرج الله عنه، يعني دعاء ذي النون. وفي صحيح أي الحاكم برضو المستدرك يعني عنه أنه سمع النبي اللي هو سعد أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم ويقول هل أدلكم على اسم الله الأعظم؟ دعاء يونس. قال رجل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هل كانت ليونس خاصة؟ فقال ألا تسمع قوله تعالى فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين، فدل على التعميم وأنها ليست دعوة خاصة. فأيما مسلم دعا بها في مرضه 40 مرة فمات في مرضه ذلك أعطي أجر شهيد، وإن برأ برأ مغفورا له. الشيخ الألباني قال عنه في الضعيف ضعيف جدا، لأن فيه عمرو ابن بكر السكسكي متروك، المتروك طبعا يبقى حديثه ايه؟ ضعيف جدا، مش كده؟ وفي الصحيحين من حديث ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول عند الكرب لا اله الا الله العظيم الحليم، لا اله الا الله رب العرش العظيم، لا اله الا الله رب السماوات السبع، ورب الارض رب العرش الكريم. حديث الصحيحين طبعا لما بيقول الصحيحين او احاديمه ما بنقولش بقى من صحه ومن ضعف، تجاوز الايه؟ القنطره، خلافا لتكوين. وفي مسند ولسفر التكوين، وفي مسند الامام احمد من حديث علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا نزل بي كرب ان اقول لا اله الا الله الحليم الكريم، سبحان الله وتبارك الله رب العرش العظيم، والحمد لله رب العالمين. الحديث صححه الشيخ أحمد شاكر ومن قبله ابن حبان والحاكم وابن حجر. وفي مسنده أحمد أيضا من حديث عبد الله بن مسعود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث هذا حديث عظيم، حديث كل الأحاديث عظيمة، ولكن هذا الحديث يعني يعتبر فذ وحده، لأنه مليء بالمعاني التي غير فيها كثير غير موجود في الأحاديث الأخرى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن. فقال: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، أبوي عبدك وجدي عبدك وأمي أمتك وأمي أمي أمتك. دخلنا من باب الايه؟ الفقر والاحتياج والعبودية وعدم التملك. يبقى تتكلم في ايه بقى؟ انت لا شيء، انت فقير بالذات، ابن فقير بالذات، ابن فقيرة بالذات، وهو الغني بالذات، وكل المخلوقات فقيرة بالذات، وهو الغني وحده بذاته سبحانه وتعالى وأسمائه وصفاته. يا أيها الناس، أنت طبعا لم يقل يا أيها الخلق، لأن كل الخلق تعرف هذا الأمر. اللي بيجادل مين؟ الإنسان المشكلة. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد. يبقى الأمر يخوف ولا لا؟ وما ذلك على الله بعزيز. قال: ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن. فقال: اللهم إني عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتي. يعني يأخذ بالنصية، يعني يصرفك كيف شاء. أنت لو أخذت بناصية أحد تحركه كيف، لأن الناصية في المقدمة، هي دي أول شيء بيدخل كده وبيتجه. ساعة ما اتجه أريد أن اتجه هكذا، الناصية في الأول، حتى لو فتح الباب بيدخل بدماغه في الأول، مش كده ولا لا؟ الناصية في الأول. حتى لو نزلت على الأرض لتسجد، السجود الناصية، مش كده؟ فيبقى الناصية هي المقدمة، مقدمة الشيء. فإذا أخذت ووجهت أي توجيه يتوجه تبع الله. فمن هنا قال: ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. إذن كل شيء في يد الله يصرفه كيف يشاء سبحانه. فقال: ناصيتي بيدك، لست وحدي، الكل ماض في حكمك، عدل في قضاءك. طب انت لو عرفت الكلمتين دول بس مشاكلك كلها اتحلت، كل المشاكل اتحلت. والناس اللي بتدعي التدين وبيدعوا الالتزام وعاملين معارك من اجل السياسه والحزبيات ماض في حكمك، حكمكم ونزع منكم الحكم، فمضى حكمه فيكم، لم ياخذ منكم احد شيئا، وانما الذي اعطى الله والذي اخذ الله. ما والا لا، مش ربنا اللي اخذ، خلاص يبقى ما فيش، خلاص تعالوا على ماض في حكمك الغوها، واعلنوا هذا بشجاعه، وقولوا صراحه ان حكمه غير ماض، وتحملوا تبعك الكفر والعياذ بالله، مش كده ولا لا؟ ماض في حكمك. طيب هذا الذي حدث عدل، كل اللي بيحدث عدل في قضاءك. هو اللي بيقول، مش احنا اللي بنقول. اي شيء يحدث عدل، اخذ منك عدل، قضاء عدل في قضاءك، ولا قضاء رب العالمين غير عدل؟ ماض. انا عارف ان يخرجوا بعد كده يقول لك ايه، هذا الكلام فيه شيء من الاستكانه. طالما هنقول بالنصوص قولوا ما شئتم. ماض في حكمك، عدل في قضاءك. اي شيء يحدث عدل من الله عز وجل، ما تكلمش عدل من الناس، لا. حتى لو ظلمني الناس انا استحق الظلم. وضحت المساله؟ عشان هو قاعد يقول يعني اللي بيحدث في الدنيا، لا، مين قال اللي بيحدث في الدنيا عدل؟ اللي بيحدث بيننا وبين بعض ليس عدل، لا انا بعدل معاك ولا انت بتعدل معايا، ومعظمنا يظلم بعضه بعضا. والظلم من شيم النفوس، فإن تجد ذا عفة فلعلة لا يظلمه. مش كده؟ كلنا ظالم وكلنا مظلوم، حتى المتدينين ظلمة ومظلومون. طلاب علم يظلموا بعضهم بعضا، ساعة يقول لك أخ منه، مش كده ولا إيه؟ أكثر المظالم مع الإخوة، مع بعض، لأنه مش مجتمع ملائكي، مجتمع بشري، في صواب وفي خطأ وفي أهواء بشرية وفي ما تكشرش، هي دي الحقيقة. ذنوبنا، نحن مذنبون، نحن ظالمون، نعم. ثم بعد ذلك تحدث عقوبات. العقوبات بقى من أين تأتي؟ الله الذي يختار مين اللي يعاقبك بيه. قد يعاقبك بابنك فلزة كبدك، وقد يعاقبك بزوجك سواء كنت رجلا أم امرأة، وقد يعاقبك بأبيك أو بأمك، وقد يعاقبك بنفسك التي بين جنبك يسلط عليك، فتصبح نفسك مصدرا لكل شقاق ومروق وعقوق مع نفسك يسلط. وما يعلم جنود ربك إلا هو. فإذا اللي بيحدث لنا أي شيء عدل من الله، ما بتكلمش على البشر، احنا بنظلم بعض، دي قاعده ما فيش مشكله فيها، المظالم دي متواجده، ولكن عدل في انا استحق. ايوه استحق، انا استحق كل ما يحدث لي. ان سلبت صحه استحق، انا كعادل، وانت كذلك، ان سلبني صحتي عدل، ان سلبني مالي عدل، سلبني احبابي عدل، سلبني نفسي عدل. قاعدة عدل فيك مش عجبك قولها بقى مش عدل، يبقى اتهمت ربك والعياذ بالله بالظلم. تستطيع؟ طب خرجت من الملة، يبقى ماضي في ماضي، والعدل ماضي، ما عدل فيك قضاءك. أسألك بكل اسم هو لك. عارفين لو أمننا بالكلام ده واحنا بنقول، لكن احنا للأسف من غير ما الكلام يمر على القلب ويكون بنعقله واحنا بنقوله، لو هنستريح، والله سنستريح. هم الصحابة لما سلب منهم الملك، الصحابة سلب منهم الملك، والصحابة ظلوا يحكمون في أرض الله، طالما كانوا على الأرض لا سلب منهم الملك وسلب منهم الحكم، وذهب الأمر إلى أناس آخرين بعد عصر معاوية. ما مسكش صحابي بعد معاوية، ما فيش صحابي حكم الأمة، وكان على الأرض أعظم منهم بملايين المرات، عبد الله بن عمر وغيره، تمام؟ ومع ذلك لا يملكون شيئا على الإطلاق، ولا حتى يمسك يعني منطقة زي عبدين دي كده خالص، ابتعدوا تماما على الأرض. أما الأنصار فحدث ولا حرج. قالها لهم النبي صلى الله عليه وسلم صراحة: ستجدون بعدي آثرا. ووجدت الأسرة، ولم يستعن بهم بعد ذلك أحد. مش كده؟ نتكلمش على الخلافة الراشدة، بنتكلم عما حدث بعد ذلك. إذن وكلامنا برضو مش طعن في الدولة الأموية أو العباسية، الله يرحمهم ويغفر لهم ويجازيهم خيرا على ما قدموه للإسلام من أيادي عظيمة جدا، ولكن احنا بنتكلم عن ان في ناس وجدت الأثر كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ألا فرعا ستجدون بعدي آثارا. فلما سألوا قالوا له: بما تأمرنا؟ قال: اصبروا حتى تردوا علي الحوض، تاخذوا حقكم في الآخرة. دول الصحابة، دول اللي فتحوا الدنيا، دول اللي نشروا الإسلام، دول الذين آووا ونصروا. في القرآن اسمه الذين آووا ونصروا، ومع ذلك حرموا ووجدوا آثرا، تمام؟ مش هو ده اللي حدث؟ ومع ذلك في شرع بيحكمني وبيحكمك، لكن للأسف الأمور فيها فتح السدر، وفيها بنخلط في الدين مع الديمقراطية مع العلمانية مع البتنجانية، كله اتعمل كوكتيل، وعايزين يقدمون الناس على انه اسلام جديد. خلاص يبقى تكوين تعمل ما بدا لها، وداعش تفعل ما شاءت، ما أصبح الأمر كما رأيتم خليط واختلاط. ولذلك كان واجبا على من أوتي علما أن يسعى جاهدا لإعادة الدين إلى مكانته وإلى حفظ أصول الشريعة وحفظ مصادر التلقي. فيقول: أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك. طبعا سميت به نفسك هذا هو الأصل، وكل ما جاء بعد ذلك ليس قصيما له بل تفريعا منه، لأنه لو علمه أحدا من خلقه والذي سمى به نفسه، ولو أنزله في كتابه أسمى به نفسه، أو استأثر به في علم الغيب عنده، يبقى قول سميت به نفسك هو ده الأصل المجمل الذي فصل بعد ذلك. فما سمى به نفسه منه ما ادخره واستأثر به في علم الغيب عنده، ومنهم ومن هذه الأسماء ما أخرجها ولم يستأثر بها، وما أخرجه ولم يستأثر به ينقسم إلى إنزال في الكتب أو تعليم لبعض الخلق. واضحة؟ والتعليم لبعض الخلق قد يكون حينئذ تعليم لأنبياء ورسل بدون إنزال في الكتب، وإنما يكون عن طريق وحي الله، وحي ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذن ما يشاء. ولكن هل يدخل فيه أن الله يلهم بعض الناس أن يستنبطوا أسماء لله من صفاته وأفعاله فيكون هذا قد جاء بالإلهام؟ قد يكون ذلك، وقال به بعض السلف الذين أجازوا الاشتقاق في الأسماء. واضح؟ ولذلك لما كنا بنتكلم في تفسير سورة الله ونور السماوات والأرض لم نجد نصا صريحا مثلا في اسم النور، ومع ذلك قال به جلة من سلف الأمة وممن قال بهذا شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمة الله على الجميع. فهنا يقول، لأن بعض الإخوة بزعل من الكلمة دي، يقول لك بس ماذا بقى للسنة والجماعة، ويجي على مسألة يكون فيها خلاف اجتهادي ويجعل ماذا بقى للسنة والجماعة حكر على هذا. طب والباقي يقول ايه بقى؟ قالوا ببدعة. لا، هذا ليس ببدعة، وإنما هذا من الأمر الواسع الذي جاز فيه يا إخوانا الاجتهاد. فقال بعد هذا الدعاء العظيم بأسماء الله، أن ولذلك ما يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن لله 99 اسما يبقى ليس للحصر، وإنما الحصر لا يستطيع أحد أن يقوم بحصره، لأنه قال أو استأثر طبيب علم الغيب عنده، فهذا لا يعلمه أحد من خلق الله ولا الملائكة المقربون، فإنما يكون هذا مصداقا لقول عليه الصلاة والسلام: سبحانك لا أحصي ثناء عليك. يعني حتى الرسول عليه الصلاة والسلام لا يستطيع أن يحصي الثناء على الله، لأنه لا يحيط به علما ولا يعلم كل أسمائه وصفاته، لأن هناك ما استأثر الله به. فحين ولذلك حينما يقول البعض: ومن علومك علم اللوح والقلم، هذا خطأ جسيم. يعني يجعلوا العلم اللوح والقلم من بعض علوم النبي عليه الصلاة والسلام؟ ما. فإذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول: سبحانك لا أحصي ثناء عليك، ثم يقول: أنت كما أثنيت على نفسك. يعني حينما تريد أن ترى الكمال في الثناء على الله لن يكون في كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما بعض الكمال، لكن في كلام لا الكمال كله. ليه؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يستطيع، هو الذي قال لا أحصي ثناء عليك، فهل النبي في كلامه إحصاء كامل للثناء؟ لا، لكن الذي يستطيع أن يحصي الثناء على الله عز وجل هو من؟ الله وحده لا شريك له. واضحة؟ ليه؟ لأنه الرسول نفسه، الرسول صلى الله عليه وسلم ينطبق عليه قاعدة ولا يحيطون به علما، لكن هو يدخل وغير والملائكة في قوله ولا يحيطون بشيء من علمي إلا بما شاء، شاء يعلمهم فأعلمهم، لكن لا يحيطون به علما، هذه جاءت منفية. فهنا يقطع الطمع عن إدراكها والله أعلم. يقول بعد الدعاء بهذا التوسل بأسماء الله، توسل بالعبودية لأبيه ولأمه ولأهله ولجدوده، توسل بعبوديته وتوسل بصفات الله وأسمائه الحسنى كلها. ثم قال أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي. الربيع زي المطر ينزل على القلب فينزل، الربيع المقصود بمطر الذي ينزل على الأرض المجذبة فإذا بها تورق وتونق وتخرج نباتات وثمار وخيرا كثيرا. فكذلك الربيع القلب، القرآن العظيم حينما ينزل على القلب يخرج وينبت ماذا؟ إيمانا، وينبت إخلاصا، وينبت صدقا، وينبت خضوعا وخشوعا لله سبحانه وتعالى وصبرا. كل أعمال الخير، وألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فقال أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري. ينير القرآن، ينير لأنه نور، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء. قد أنزلنا إليكم نورا ونور صدري وجلاء حزني. يجلي الأحزان، يجليها حتى يصقلها فيجعلها تلمع، فيزيل أحزانها ويزيل ما علق بها من دنس ومن هم ومن كرب وجلاء حزني. أهو القرآن هو الذي يجلي الأحزان ويذهب الهم. شافي ولا لا؟ شفاء لما فيه الصدور وجلاء حزني وذهاب همي. لو فعل هذا قال ما من امرئ أو ما من عبد إلا أذهب الله عز وجل همه وحزنه وأبدله مكانه فرحا. فقيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا نتعلمها؟ قال بلى، ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها. ها أنتم قد سمعتموها، هل حفظتموها؟ ينبغي لمن سمعها أن مش يحفظها، لا، يتعلمها ويفهم معانيها. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما 100 إلا واحد من أحصاها. لم يقل يحفظ حفظها، أحصى، والإحصاء أعم من الحفظ. وقال ابن مسعود ما قرب نبي من الأنبياء إلا استغاث بالتسبيح. يبقى التسبيح إغاثة، ولذلك قال إيه؟ قال يونس عليه السلام لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. سبحانك، يبقى التسبيح استغاثة ولا لا؟ استغاثة. وذكر ابن أبي الدنيا في كتاب المجابين في الدعاء، المجابين في الدعاء، عن الحسن عن أنس بن مالك قال كان رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار يكنى أبا معلق، وكان تاجرا يتجر بمال له ولغيره يضرب به في الآفاق، وكان ناسكا ورعا. فخرج مرة فلقيه لص مقنع في السلاح، فقال له ضع ما معك فإني قاتلك. قال ما تريد من دمي؟ شأنك بالمال، عايز فلوس خذ المال وسبني. قال أما المال فلي، معنى المال في إيدي خلاص، ولست أريد إلا دمك. قال أما إذا أبيت فذرني أصلي 4 ركعات. قال صلي ما بدا لك. فتوضأ ثم صلى 4 ركعات، فكان من دعائي في آخر سجدة أن قال يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعالا لما يريد، أسألك بعزك الذي لا يرام وملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأ أركان عرشك أن تكفيني شر هذا اللص. يا مغيث أغثني، يا مغيث أغثني 3 مرات. فإذا هو بفارس قد أقبل بيده حربة قد وضعها بين أذني فرسي، فلما بصر به اللص أقبل نحوه فطعنه فقتله، ثم أقبل إليه فقال قم. فقلت من أنت بأبي أنت وأمي، يعني بوفدي بأبي وأمي، فقد أغاثني الله بك اليوم. فقال أنا ملك من أهل السماء الرابعة، دعوت بدعائك الأول فسمعت لأبواب السماء قعقع، ثم دعوت بدعائك الثاني فسمعت لأهل السماء ضجة، ثم دعوت بدعائك الثالث فقيل لي هذا دعاء مكروب، فسألت الله أن يوليني قتله. قال الحسن فمن قصة حكت المشكلة بقى في اللي سيأتي. قال الحسن فمن توضأ وصلى 4 ركعات ودعا بهذا الدعاء استجيب له مكروبا كان أو غير مكروب. هذا إسناد لا صح. الشيخ الألباني قال في الضعيف موضوع ولوائح الوضع والصنع عليه ظاهرة، فاحذروا يعني، لأن هذا الكلام وجدنا البعض يستند إليه ويستدل به. هذه الحكاوى التي تحكى تحكى، ولكن لا يجوز أن تكون سندا. أو بنرجع ثاني مسألة مصادر التلقي، ليس هذا مصدرا من مصادر التلقي، واضح؟ ليس مصدرا من مصادر التلقي. وقال حتى لو صح عن الحسن البصري، الإمام الحسن البصري نقول له جزاكم الله خيرا، ولكن هذا الكلام الذي قلته مردود عليك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال نقول له سمعنا وأطعنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. التشريع بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم اتقفل بابه، أغلق باب التشريع بعد سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، لأن خلاص اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين. أي حد سيأتي بجديد يبقى بيدعي عدم تمام النعمة وعدم اكتمال الدين. نحن نؤمن ونصدق ونوقن إن شاء الله، نسأل الله أن يميتنا على هذا، نؤمن بماذا ونصدق بماذا ونتيقن بماذا؟ أن الدين كمل بموت النبي صلى الله عليه وسلم، لسنا في حاجة إلى أي شيء جديد بعدما جاء في القرآن وسن السيد الأنام صلى الله عليه وسلم. خلاص تفسير وعذروا الصحابة، الصحابة تفسير القرآن والسنة أو فهم القرآن والسنة، ها الذين شهدوا التنزيل يعلموننا. لكن لو واحد منهم مثلا أتى بشيء جديد لم يعزل الكتاب والسنة ولم وعلم به الصحابة وسكتوا يبقى فوق دماغنا من فوق بقى إجماع، لكن لو اختلفوا في هذا الأمر لا، هو بشر يصيب ويخطئ، كما قال ابن عباس تكاد حجارة تنزل علينا من السماء. وبينا لكم قبل ذلك أن قول النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين لم يقل أبو بكر وعمر، بل قال إيه؟ خلفاء في حال كونهم خلفاء، يعني أبو بكر بره الخلافة لا، بشر كسائر البشر، صحابي عالم من العلماء يقول قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن يقول قولا كلامه يرجع إلى الكتاب والسنة. أبو بكر عمر تقول طب في حديث ثاني ما قالش الخلفاء الراشدين، قال اقتدوا بالذين من بعدي في حال كونهما من بعدي لما يمسكوا السلطة. واحد يقول لك يعني ايه لما يمسك السلطة ويبقى خليفة المسلمين ينزل عليه الوحي؟ لا، لكن هذا المجتمع مختلف عن اي مجتمع اخر، مجتمع الصحابة في العهد الخلافة الراشدة يقف، لانه قالك سنتي وسنت، يعني ايه سنة؟ يعني قرار، زي حرب المرتدين، زي جمع القرآن، زي صلاة التراويح، ساعة ما يقول أبو بكر أو يقول عمر للأمة. هذا الكلام سيكون إعلان عام ولا كلام في زاوية خاصة؟ إعلان عام للأمة. لو كان عند الصحابة ما يخالفه سيناقشونه في هذا الأمر، وهم جميعا يتواصون بالمعروف وبالحق، ولن يجبنوا ولن يخافوا، لأنهم يعلمون أن الذي في السلطة لا يريد إلا الحق، ولو كان عندهم علم سيظهرونه له. وأمامكم حديث عمر بن الخطاب لما أتاه أبو موسى في الاستئذان وذهب، حتى قالوا أبو أبي بن كعب والمجموعة التي كانت جالسة من الأنصار لقد رأى فزعا، ما هذا؟ حينما أتاه وقال أي منكم سمع حديث الاستئذان؟ قالوا فليقم أصغرنا أبو سعيد، ما هذا؟ ثم يقول له أبي بن كعب لا تكن عذابا على أصحاب رسول الله يا عمر، وعمر الخليفة. إذن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن هذا المجتمع مجتمع لن يقبل فيه أحد السكوت على منكر أو على باطل، ولم يجامل أحد الحاكم، والحاكم لا يريد إلا الحق لأنهم الراشدون، واضح؟ فحينما يتكلم وقت يصدر قراره. ولذلك لما جاء في جمع القرآن ظل يقنع عمرا حتى اقتنع. فلما أن جاء زيد بن ثابت قال كيف تفعلان شيئا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا إنه لخير، وظل مع أن زيد بن ثابت بالنسبة لهما من أبنائهما، ومع ذلك يخاطب الخليفة ويخاطب الوزير الوحيد أو الأول لأبي بكر الصديق بهذا الأسلوب، يقول كيف تجمعان تعملان شيئا لم يعمله النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هو جمع القرآن. إذن لما يسن الخليفة شيئا، شيء من أمرين، إما أن يكون خطأ لا يريده الله، فسيخرج أحد من الصحابة يقول حدثني النبي صلى الله عليه وسلم بكذا، فسنتركه فورا، ولكن إن سكتوا يبقى إجماع، فيبقى سنة الخلفاء الراشدين تعتبر تشريع ولا لا؟ نعم، لأنها فيها إجماع من الأمة. فقال ثم قال بالذين من بعد، يعني أبو بكر وعمر، لم يقل بأسمائهم، وإنما ذكر إيه المهنة التي فيها أو الحرفة أو المكانة في حال كونهما من بعد أو خلفاء راشدين مهديين. والله أعلم.